أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانقني بنيتي إلى أحسن النية، وجعلني إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطف ثنيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما كسب مني. اللهم صل على محمد وآله. حدثنا بالأمس عن النية في العمل، بل محورية النية في العمل، وتحدثنا عن طريقين لتنمية النية والصعود بها إلى أحسن النيات، إلى الإخلاص الخالص. وقلنا أن الطريق الأول هو إعادة النظر إلى الأشياء، بمعنى آخر معرفة الأشياء على حقائقها. هناك فرق بين من يعظم الأشياء وبين من يعظم الله. الطريق الثاني لتنمية النية هي الرقابة على الذات. الطريق الثالث الإرادة، إرادة الانتهاء بالنية إلى أحسن النية، كما أن الإنسان حينما يسعى للقيام بعمل يحتاج إلى إرادة لإنجاز ذلك العمل، وإرادة للاستمرار في ذلك العمل، وقبل ذلك إرادة إلى البدء في العمل، كذلك يحتاج إلى إرادة في الانتهاء بالنية إلى أحسن النيات. أن تكون عنده إرادة أن ينمي نيته، أن يخلص نيته، متمني. فالإنسان يتمنى أن تكون نيته خالصة لله، يتمنى أن تكون نيته تنتهي إلى أحسن النيات. أماني، الأمور لا تتحقق بالأماني، إنما تتحقق بالإرادة التي تتحول إلى فعل، إلى حركة، إلى تحمل. نتاج وآثار وتداعيات العمل. النية كذلك بحاجة إلى إرادة، يكون عند الإنسان إرادة للبلوغ إلى الانتهاء بأحسن النيات. أما لما يفقد الثقة بنفسه، ما عنده ثقة، بالتالي يقول أنا ما أقدر، وين أنا سرية خالصة، وين أنا كذا، الشيطان مسيطر علي، ما أقدر أتخلص من الشيطان. هذه الروحية المنهزمة يصعب عليها أن تنتهي بالنية إلى أحسن النيات إذا لم تغير هذه الروح. أما إذا وثق من نفسه وأراد، والإرادة تحولت إلى دافع وسعد، هنالك يكون أكثر من انتهاء بنيته إلى أحسن النيات. ذلك بحاجة إلى أن ينتهي، بحاجة إلى أن يسعى ويثق بنفسه أنه قادر على تنمية نيته، أن يكون خالصا في عمله لوجه الله وما شاء. الطريق الآخر ومن الطرق المهمة لانتهاء النية إلى أحسن النية، قراءة المستقبل، قراءة سلمه. بمعنى آخر، الإنسان حينما يقدم على العمل في بدايته قد يكون متحمسا ويعتقد أن العمل بهالمقدار من الجهد يكفيه، حينما يبدأ الطريق يواجه عقبات، يواجه صعوبات، فيتراجع، ما قرأ المستقبل قراءة سليمة. لهذا حينما اصطدم ما كان حاط في الحسبان هذه العقبات، انهار، نيته ذلك، نيته فيها صعوبات، فيها الدافع ضريبة، فيها ان يضحي، يعني لما يريد ينتهي الى احسن نيات لابد ان يكون صادقا في مسيرته منذ اللحظة الأولى إلى المستقبل. يعني الآن أنا مهما كانت العقبات سأواصل الطريق، فلا بد أن يستحضر العقبات. يعني المسلمون حينما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله، هناك أناس في البدء كانوا صادقين الإيمان، وهكو هناك أناس كانوا لا، منذ اللحظة الأولى لم يسبقوا الإيمان، كانوا يتطلعون إلى الزعامة، فيان لسوه ينشئ وفي أفق سيكون زعيم، ما زعامة، سيكون زعيم في هذا الكيان الذي ينشأ جديد. وفي جماعة كانوا لا خالصا، لكن ما وضعوا العقبات، أكثر من القضية سهلة وهينة، فدخلوا في الدين واجهوا عقبات وتراجعوا. كان هي صادقة، ما وضع العقبات أمام ناظرين. جماعة يجوا يصيروا جماعة رساليين وصادقين في أن يكونوا رساليين، لكن ما وضعوا في الحسبان ضريبة المستقبل. الروح الرسالية تحتاج إلى تضحية، تحتاج إلى روح تحضر العقبات والصعوبات. هذا ما استحضر عقبات ولا صعوبات، راجع. لا، واحد راعي يصير طلبة علوم دينية وبالفعل كان صادق، لكن ما وضع في ذهنه العقبات التي سيواجهها. ذهب درس، شاف شوية غربة، وين أنا؟ بعيد عن أهلي، بعيد عن أمه، بعيد عن أبيه، بعيد عن أصدقائه، ولازم هو يطلب بطانيته، ولازم هو يحضر فطوره، ولازم هو ينظف ملابسه، ولازم هو يعتمد على ذاته وما شابه. ما وضعت الحسبان هذه. لما بدأ شوية بعد فترة ما قدر يواصل، كان هي تصادقة لكن ما نظر إلى المستقبل وصعوبات المستقبل، لهذا ما واصل الطريق. هذا اللي يريد التحميات هذه فيها ضريبة. تصحيح النية يعني لله خالص، لله خالص، يعني بالتالي أي شيء لابد أن ترضي الله مهما كان الأمر. لا تأخذوا في الله لومة لائم، لا تأخذوا في الله لومة لائم، مو سهلة، صعبة. هذا الإنسان قد ما يقدر يواجه لامه راجع، فبالتالي بحاجة إلى أن ينظر أن إخلاص النية يطلب من أن يواجه صعوبات. تقريب تنتهي بنية إلى أحسن النيات وطريق مزروع بالورود، ما يمكن. الله سبحانه وتعالى يمتحنك، يختبرك، يضع أمامك العثرات، أي بمعنى آخر يبتليك حتى يرى صدق نيات ويمحصك. الإنسان اللي يريد أن يتغذى أن ينظر إلى المستقبل، أن هذا الطريق الذي يكون فيه إخلاص للنية مو طريقات، في عقبات كثر، في ضغوطات كثر. كلما ارتقيت في إخلاص النية كلما ستزداد العقبات. الجماعة ماذا خلوك؟ أنا أجيكم باب مثال. واحد يفتح له محل تجاري في وقت السوق، وهو بصدق النية يريد يبيع، وما يريد ياخذ من مين حرام، ويجي يشتري الاشياء والبضاعه ما ياخذ من مين ولا يعتد على احد، لكن ما يكذب. زين شوف شويه، لانه ما يكذب اكو جماعه من السوق ما يجي يشترون عندك، يعني مثلا يجيب لا يعصمك يقول له هذا قاصد، يقول له لا والله هذا من انت، هذا يبطل لانك صدقت وياه. اذا ما تجي السوق لما صرت صادق اكو ناس ما بيشتروا من عندك، اكتب العدل يشتروا من عندك، اذا هذا فاتك يا خساره، خساره ظاهريه خساره ماديه. زين لا انت تصدق نفس هذا يجي يقول لك صدق الله، تقول شنو قول قاصد ما تمشي السوق الا بهالطريقه اثر عليك. زين اللي وياك يبيعوا انت تبيع شويه انزل ما تريد تاخذ ربح، شو اسمه ضارب، انما شويه ربح ما يكفيك زياده بعد، يجي لك هذا يضغط عليه فلوس وكذا ومن القديم وما يصير يحاربوك، ومن القديم تنزل السعر حاربوك، ومن القديم انت في السوق انت تريد من خالصه، لكن ما كنت تحسب حسابها الضغوطات ومقدارها وشلون تواجهها، بالتالي انت كنت هنا اما في ترك العمل او في السوق، وكثير اما يترك او ما يترك السوق، تبقى هنا ما درس مستقبل السوق، بالتالي ما قدر يواجه، فهنا ضعف وضعفت نيته. قال الانسان يحتاج ينظر الى المستقبل، اخلاص النيه يحتاج الى المستقبل، رؤية قراءة المستقبل والاستعداد للمستقبل، تكون نظرة واحدة نظرة واضحة قريبة به. اما قصر النيه سواحة وما صار سهولة لا يا صعوبة، لان انت تريد ترتقي ارقى شيء، صلاحية ارقى شيء، الشيطان ما يترك، شياطين الجن والانس ما يتركون، ابليس اساسا مصمم حتى لو كنت مخلص على راسك على راسك، فقط استثنى جماعه استخلفت من قبل الله الا المخلصين، هؤلاء لما يتقال بعدين ما نقدر عليهم، بس حتى المخلص الشيطان على راسه يفعل غوايته. فانت لازم تدرك المستقبل ان الضغوط عليك اكبر من غيرك. هذا بالنسبه الى بعض الطرق للاصلاح والانتهاء بالنية الى احسن النيات، وفي الواقع هذا الاخلاص النية هو الطريق الافضل والانسب والاسرع للبناء. الامر الاخر من الامور التي يتطلع اليها الانسان، كان العاقل والذي يملك طموح بعيد، لكن طموحه هذا وتطلعه يجنه الى ايمان الى يقين الى نيه الى عمل. افضل الاعمال احسن الاعمال احسن النيات، وانتهي بنيتي الى احسن النيات وبعملي، اي وانتهي بعملي الى احسن الاعمال. الانسان يعمل وقد يعمل كثير، لكن المعيار مو في العمل، في اتقان العمل، المعيار مو في كثرة العمل، في اتقان العمل، في حسن العمل. انسان اعمال كثيرة، لابد أن تبحث عن الأحسن، لابد أن تعمل الأحسن. أي عمل تريد تصلي اسعى أن تكون صلاتك أفضل صلاة، تريد تنطق اختار مما عندك أحسن ما عندك تنطقه وما سابق. يعني الإنسان لابد أن يسعى إلى أحسن الأعمال. زين اليوم قرأنا في الآيات واضحة تتناسب، قرأنا آيات قرآن تتناسب موضوع أحسن الأعمال، يعني لا تنشغل بالقضايا القشرية عن القضايا اللبية. سقاية الحاج بالماء جيدة حسنة زين. عمارة المسجد ماديا بالبناء جيدة حسنة، لكن الأحسن هو الجهاد في سبيل الله، هذا أحسن الأعمال. الجهاد في سبيل الله هو أحسن الأعمال. هذا لا يصلح. يقول شنو النظرة الفكرية انتو، وشنو نظرة نسقين الناس على شيء قضايا فكرية؟ هذه يتسلسل في استعراض مسائل فقهية، لكن لا يجاهد، هذا لا ينفع. لازم نظرتنا، لازم احنا ايضا لازم نعرف النظر القسرية نقتلعها حتى نقدر نمارس احسن الاعمال. الجهاد في سبيل الله هو احسن الاعمال. هذا زين، عمل جيد ان الانسان يبني مسجد، مو زين يشارك في بناء مسجد. هذا يبني مسجد بمفرد يدفع مليون ريال، تاجر كبير مليون، 5 مليون يسلف المسجد، عمل حسن. لكن هذا الشاب يجاهد بنفسه زين، وعنده استعداد يضحي في سبيل الله، هذا عمل افضل منه. هذا هو الجهاد. كيف ما كان هناك كل واحد يقول انا افضل، ليش في الحاج يقول انا افضل، اللي عمر قال انا افضل، امام علي جهين قال انت شنو عندكم، قال انا افضل لاني في الحاج، قال انا افضل لاني عمر المسجد. الإمام علي أراد يعطيهم رأي، قال لي أنا أفضل منكم اثنينكم، أنا وجاهد في سبيل الله أفضل من هذا العمل، أفضل من ذاك العمل. فالعباس وهي قد ثقيلة ما تحملها، راح إلى الرسول يشتكي على الإمام عليه السلام، قال هذا شاب ويجي يقول إحنا أفضل منكم، وإحنا اللي عمرنا وتاريخنا قضيناه في سقاية الحاج وما شابه، يجي هذا الإمام علي يقول هو أفضل منه. قال نعم معيار، هذا أحسن الأعمال جهاد. أنا أصلي، لكن لما تكون كثنة تحتاج إلى صبح عدس يا أمان الله، شو هذا الصلاة؟ الصلاة شكلية، الصلاة اللي تخليني وضحي، هذه الصلاة، هذا الجهاد، هذا اللي عنده استعداد. الجهاد هو أحسن الأعمال في سبيل الله، الدفاع عن القيم. انا امر بالمعروف هذا جهاد، انهى عن المنكر هذا جهاد. هنا واجه صعوبات ضغوطات، ما يسمعوا مني، ما يقبلوا مني، يكرهوني، يحقدوا علي، يعلقوا علي زين، يضغطوا علي، يتمسخروا علي، وما شابه صح لو لا. دية المسجد الان تختلف عن دية المسجد قبل 7 سنوات. قبل 7 سنوات ليجي المسجد كله بالفعل يعتبر نوع من الجهاد ذات اليوم، لكن اليوم جيت المسجد عادي حليوة ما في الأغلب. لكن لما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أنا أدري الشباب أيضا ما شاء الله، أنت تسمع الحديث الأنس عند الشباب ما شاء الله بالعكس، ما يحصل أنس مثل لما يجي عند المسجد هنا يرى ويشوف إحنا نقيم الصلاة وما زال الحديث زين الوناسة ما خلى. لذلك يشوف يرى كثير من الشباب يرون في هذا المكان فيستانس، لكن لما يكون هناك جهاد يتغير، يطلب منه قضية يتغير، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر هذا يتغير. لهذا أحسن الأعمال لابد أن نبحث عنها، مو تصير نبحث عن الأمور القشرية ولا تأخذنا القشريات. أحسن الأعمال يعني الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة الناس، مجاهدة المجتمع، مجاهدة الطغاة، مجاهدة أصحاب المصالح، هذه أحسن الأعمال. شوف الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى جهد، مجاهدة الناس أو مجاهدة الخارج، الداخل أو الخارج، الجهد أو الطاغوت، هذا هو أحسن الأعمال دائما وأبدا. لا تبحث عن العمل المريح، ابحث عن العمل الذي فيه مجاهدة للنفس، فيه مجاهدة للضغوط الخارجية، هذه أحسن الأعمال. ولهذا وانتهي بعملي أيضا وبنيتي إلى أحسن الأعمال، وأحسن الأعمال هو الذي يمتزج بالنية الخالصة لوجه الله. أحسن الأعمال ها. ليش؟ لأن خلاص النية هو الأساس. وإلا الإنسان يعمل العمل عملا حسن يجاهد، لكنه شهيد حمار، شهيد أم عمر، هذا جاهد لكن نيته فيها خلل، لهذا العمل نزل تحت طاع وقع أرضا. هذا لابد الإنسان لابد أن يخلص نية العمل لله، وحتى يقولون فلان خطيب يقولوا فلان رسالي، مو حتى يقولوا فلان مجاهد، مو حتى يقولوا فلان يتحمل مسؤوليته، مو حتى نصير عندي زعامة، مو حتى صورة نمو. أنا هذا لله لابد أن يكون الإمام علي صدق الخاتم صلى الله عمل خاتم إلى قيمته، وغير يقدم خاتم بس النية هنا خلاص النية يتغير. إذن الفارق هذا عمل وذاك عمل، لكن هذا العمل أحسن، وإخلاص النية هو الذي ننمي العمل مصدر. قد إحنا إذن لابد أن نتطلع دائما وأبدا إلى أحسن الأعمال. اليوم العمل هذا باكر عمل آخر، اليوم الأحسن الأعمال أن أتواجد في المسجد، بعد فترة يكون أحسن الأعمال أن أنا أقرأ، بعد فترة أن يكون أحسن الأعمال أن أدعو الآخرين للالتزام بالأمور الرسالية والدينية وما تابع أكثر، وهكذا بعد فترة يكون أحسن الأعمال أن أمارس دورا قياديا، وأصل إنسان عادي، ومعناته أنا أقول زعيم، لا أمارس الدور القيادي، مو أنا أجعل نفسي قائد على الناس. الدور القيادي هو خدمة الناس، إصلاح الناس، التفكير في حياة الناس، التفكير في الشباب، التفكير في هالمجتمع شلون نصلح، أتحمل قلبي يحترق على هذا المجتمع، هذا معرفة الدور القيادي. هذا لازم يكون أحسن من القديم، هذا لازم الإنسان اللي يمارس دور أحسن ومصاب. إذن الإنسان العاقل هو الذي يتطلع إلى أحسن الأعمال. أحسن الأعمال تتلخص في العمل الذي يتطلب مجاهدة النفس ويكون فيه النية خالصة، هذا يكون أحسن الأعمال. والنقطة الثالثة أن يكون على حسب الظرف الحاجة، ما تمكن هذا الأمر ما تقبل عليه أنا أقبل عليه، لأن هذا تكون فيه الحاجة، هذا هو الأهم، البحث عن أهم الأعمال في هذا الظرف وما شابه. بالتالي احنا لابد ان يكون عملنا مو اي عمل كان، ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه، اتقان هذا العمل، اتقان العمل باخلاص، اتقان العمل بان العمل افكر في العمل وما شابه، اتقان العمل ب عدم التساهل فيها او استخفافه او ما شافه، مثل هذا النقص الاعمال. هذا الامر الاخر الذي لا بد ان نتطلع اليه. اما كيف نختار احسن الاعمال، ما هو الطريق لجعل اعمالنا احسن الاعمال؟ الامر الاول اللي هذا مستمر كثير، قلنا تحدثنا عنها وانتهينا، لأن بعض ما يحتاج ندخل فيها، بس انت خلي اخلص النية حتى يرتقي عملك لأحسن نية. الأمر الثاني حتى يكون عملك أحسن الأعمال اتقن العمل، يعني مو كيف ما كان، خل العمل متقن. ومن شيء إلى شيء يختلف، أنت تكتب مقالة اتقن كتابة المقالة، اتعب عليها، جاهز نفسك في كتابتها، اتعب، تلقي خطاب نفس الشيء، تريد تصلح إنسان نفس الشيء، تريد تصلي اتقن صلاتك، اتقن صلاتك بأن تركز جهدك، تركز جهدك وتتوجه إلى الله. هذا لازم يكون أول الوقت، تلقى عن ساهلة مشاغل الدنيا وما شابه، هذا إتقان الصلاة. إتقان الصلاة بتقديس الصلاة أعطاها أهمية، أن هذا لها أهمية وما شابه. فطريق الآخر أيضا أن يكون إتقان الأعمال، أنا دائما أبدا تفكيري أن العمل الذي أعمله أن يكون متقن. الأمر الثالث أنا أبحث عن الأعمال مو على حسب النار، حتى يكون عملي أحسن الأعمال أنا أختار الأعمال التي يستصعبها الناس، يستنكف منها الناس، لا حاجة في الدين إليها، حاجة في الناس دينيا إليها. أنا هذا مو لما الناس يقبلوا أنا أقبل، ثم الناس يدبروا أنا أدبر، لا. أنا شوف وين الناس اللي ما عندها استعداد تقبل عليه، أنا أقبل عليه، أختار هذه الأمور. هذا هنا أنا بالتالي يكون عملي أحسن الأعمال، أنتهي بأحسن الأعمال وأوفق لاختيار أحسن الأعمال. الأمر الآخر في اختيار أحسن الأعمال، لا بد أن نقيم الأعمال وفق ميزان القرآن، وفق رؤية الناس. حسن العمل مو على حسب الناس يقول هذا عمل حسن ولا لا، وفق رؤية القرآن. احنا جبنا مثال يعني بمعنى آخر، لا نغتر بالأمور الفكرية، لا ننخدع بفكرية الأمور. القرآن يجعلنا يجلنا الجهاد وعمارة المسجد، مرض نسب حسنة بالجهاد والأحسن. يجلنا القرآن يقول اختيار القيادة هو أحسن الأعمال، مو اختيارك. قيادة تقول لك هذا العمل، مرجعية تقول لك هذا العمل، انت تقول له هذا، لا، اختيار المرجعية هو احسن الاعمال. قد انت تستصغره، لكن لان المرجعية امرت به انت لازم تعتبره احسن الاعمال. طريق لاختيار الانتهاء بالعمل الى احسن الاعمال لابد ان يكون توازن وتفكر بين الاعمال وفق الرؤية القرآنية، لا وفق عموم الناس ولا وفق ميول النفسية عندي، وإنما وفق الرؤية القرآنية واختيار القيادة. إذا هذا كان معيارنا سنوفق للانتهاء بأعمالنا إلى أحسن الأعمال. هذه مجموعة من الطرق السريعة للانتهاء بأحسن الأعمال. صلى الله أن نوفق ل اختيار أحسن الأعمال والتوفيق للانتهاء بأعمالنا إلى أحسن الأعمال ونياتنا إلى أحسن النيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا أخذنا بالسؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.